ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أنت حسبنا وكفى يا ربنا على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما طاغيا باغيا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله من سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت لامة حارة. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وكبره تكبيرا. وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. وربك فكبر وربك فكبر وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر على العقد والعاقد على العقد والعاقد وعلى السحر والساحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر على العقد والعاقد وعلى السحر والساحر وعلى الحسد والحاسد وعلى الأنفس الخبيثة وعلى الأنفس الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وانزع يا ربنا مثبتا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على العقد والعاقد، على السحر والساحر، وعلى الساكن وعلى الساكن وعلى الساكن ذكرا وأنثى، عفريتا وماردا من جنود السحرة، وحوشا وظالمين في الجسد، عليك بهم يا ربنا، طيارين وغواصين، عليك بهم يا ربنا أسودا. الله أكبر عليهم وعلى من أرسلهم. الله أكبر الله أكبر. على ورقة سحر على ورقة سحر على ورقة سحر وعلى كتاب سحر وعلى كتاب سحر وعلى كتاب سحر. الله أكبر الله أكبر. على ورقة سحر وعلى كتاب سحر وعلى كتاب سحر وعلى كتاب سحر وعلى كتاب سحر. الله أكبر الله أكبر. على كتاب سحر على كتاب سحر وعلى ورقة سحر وعلى ورقة سحر وعلى ورقة سحر على كتاب سحر وعلى ورقة سحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر على سحر عظيم، الله أكبر على سحر أسود، الله أكبر الله أكبر على سحر عظيم، على سحر عظيم عظيم وقوي عظيم وقوي. الله أكبر الله أكبر على سحر أسود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر على سحر عظيم على سحر عظيم على سحر قديم على سحر أسود قوي عظيم شديد، على القلب وعلى الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على سحر عظيم على سحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة. الله أكبر. أحرقه يا ربنا أحرقه يا ربنا، دمره يا ربنا دمره يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا سحرا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا. الله أكبر. على سحر مدفون على سحر مدفون على سحر مدفونة، على سحر مدفونة، في بيتهم هناك، في بيتهم هذا، في بيتهم هناك، في بيتهم هذا، مدفونا ومرشوشا، مدفونا ومرشوشا، مذورا ومذرورا ومدسوسا، في كتاب في كتاب، وفي ورق وفي ورق، وفي شعر وفي شعر، وفي ظفر وفي ظفر، وفي أثر وفي أثر، وفي دم وفي دم، وفي ورق وفي كتاب، وفي سبحة وفي سبحة، وفي سبحة وفي خرز، وفي خيوط، ومثبتا بالإبر، ومثبتا بالمسامير، ومثبتا بالإبر، بالإبر وبالمسامير، بالإبر وبالمسامير، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر قديم، على سحر قوي، على سحر اليهود، على سحر اليهود، على سحر اليهود، الله أكبر، على سحر اليهود، على سحر اليهود، على سحر النصارى، على سحر النصارى، على سحر اليهود، على سحر اليهود، على سحر النصارى، على سحر عليهم وفيهم، على الوالد والولد، على الوالد والولد، على الوالد والولد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، على سحر، على سحر عظيم، على سحر عظيم، يا ربنا يا قادر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، الله أكبر، على سحر عظيم، على سحر، على الاختلاف، على الشقاق، على الشقاق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم الزواج، يا ربنا يا ربنا، وعلى وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الأمراض والأدواء، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا، وغيرة وغدرا، وغيرة وغدرا، وغيرة وغدرا، وغيرة وغدرا، وغيرة وغدرا، ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره اطره يا ربنا، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، يا ربنا يا ربنا، أنت الكبير سبحانك، أنت العظيم سبحانك، يا ربنا يا ربنا، سحرا عظيما من كبار السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، الله أكبر، أطر يا ربنا سحرا من كبار السحرة، من كبار السحرة، من عظماء السحرة، من عظماء السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من عظماء السحرة، الله أكبر، أطره يا ربنا ماكولا، أطره يا ربنا مشروبا، أطره يا ربنا مدفونا، أطره يا ربنا منثورا، أطره يا ربنا مرشوشا، أطره يا ربنا مغروزا، أطره يا ربنا مرشوشا، أطره يا ربنا مرشوشا، أطره يا ربنا مرشوشا، أطره يا ربنا في هذا البيت، أطره يا ربنا في ذاك البيت، أطره يا ربنا في هذا البيت، اطره يا ربنا في هذا البيت، اطره يا ربنا في ذاك البيت، اطره يا ربنا من الأقارب، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، اطره يا ربنا من أقارب الوالد، اطره يا ربنا من أقارب الوالد، اطره يا ربنا من أقارب الوالدة، اطره يا ربنا من أقارب الوالدة، اطره يا ربنا من أقارب الوالدة، اطره يا ربنا من أقارب الوالدة، اطره يا ربنا حسدا وحسدا، حسدا وحقدا، اطره يا ربنا حسدا وحقدا، اطره يا ربنا ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، وغيرة وغدرة، وغيرة وغدرة، وغيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة، وغيرة وغدرة، وغيرة وغدرة، وغيرة وغدرة، الله أكبر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا، أنت الكبير سبحانك، أنت العظيم سبحانك، أنت المجيد سبحانك، الله أكبر، أنت العظيم سبحانك، أنت الكبير سبحانك، أنت المجيد سبحانك، يا ربنا أنت القادر سبحانك. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بقوتك، فطره يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. فعل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعذنا يا ربنا مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا. أنطق يا ربنا صامتا، أنطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا. وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا. على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون دائما. اللهم احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد. في في في في حبل في حبل، في الحبال في الحبال، في الحبال في الحبال، في الحبال في الحبال، في حبال في حبال، في جيدها حبل. يا ربنا يا ربنا حط صرف الحبال، في الحبال في الحبال، في الحبال في الحبال، في الحبال معقودة، في الحبال مغروزة، في الحبال في الحبال في الحبال، في الحبال في الحبال في الحبال، في الحبال في الحبال، وفي الخيوط وفي الخيوط، وفي شعر وفي شعر. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احلها يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا. وانزع وانزع يا ربنا المثبت، وانزع يا ربنا مثبتا، وانزع يا ربنا مثبتا، وانزع يا ربنا مثبتا بالإبر والمسامير، بالإبر والمسامير. وانزع يا ربنا مثبتا في دميا في دميا في دميا في دميا في دميا في دميا، وفي الجلد وفي الجلد وفي الجلد، وفي قرطاس وفي قرطاس وفي قرطاس وفي قرطاس، وفي كتاب وفي كتاب فيه سحر الطلاسم والشعولة، فيه سحر من اليمن، فيه سحر الطلاسم والشعولة، فيه سحر الطلاسم، فيه سحر الطلاسم والشعولة، فيه سحر على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، وعلى أرقام وعلى الأرقام وعلى الأرقام وعلى الأرقام. اللهم اطر هذا السحر العظيم، وعلى آيات مقلوبة، وعلى آيات من القرآن مقلوبة، مقلوبة ومنكوسة ومنكوسة ومنكوسة، وكتبت بالبول وكتبت بالدم، وكتبت بالبول وبالدم تقربا للشيطان. الله أكبر الله أكبر على هذه الأسحار، على تلك لا على تلك الأسحار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطلها يا ربنا أطلها، واحل يا ربنا عقدها، وانزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا تجمدت، انزعها يا ربنا تجمدت، انزعها يا ربنا تجمدت، تجمدت وتصلبت في البطن، في البطن، في البطن، في الوالد وفي الولد، في البطن، في البطن، ومرضوعة ومرضوعة ومرضوعة ومرضوعة من الأم، ومرضوعة من الأم يا ربنا يا ربنا، ومرضوعة من الأم. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر مشروبا مشروبا، شربه الوالد، شربه الوالد، شربه الوالد، شربه الأب، شربته الأم، شربا شربا شربا شربا، وأثر على الذرية، وأثر على الذرية، وشربه الذرية، وشربته الذرية. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا شديدا. أطله يا ربنا يسري، أطله يا ربنا يجري، في الدم في الدم في الدم، في العروق وفي العظم، في العروق وفي العظم، ونبت عليه اللحم، ونبت عليه اللحم، وقديما قويا. اللهم أطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما. أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر. الله أكبر. الله أكبر من كل سحر، الله أكبر من كل ساحر، الله أكبر من كل سحر، الله أكبر من كل ساحر. يا ربنا أنت الكبير، يا ربنا أنت العظيم، يا ربنا أنت القادر المقتدر القدير، يا ربنا أنت المجيد سبحانك، يا ربنا أنت المنتقم سبحانك، أنت تقول لشيء كن فيكون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اطل يا ربنا ما فيهم من الأسحار، ما فيهم، ما حولهم، ما فوقهم، ما تحتهم. اطل يا ربنا أسحارا فيهم وعلى عليهم وبينهم وفوقهم وتحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم أطلها يا ربنا يا عظيم، اللهم أطلها يا ربنا يا قوي، اللهم أطلها يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم. أنت الكبير سبحانك، الله أكبر، الله أكبر. من كل سحر كان ومن كل حسد كان ومن أثر كل عين كانت، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، دائما وأبدا الله أكبر، الله أكبر. وربك فكبر، وربك فكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. الله القاهر سبحانه، الله الغالب سبحانه، الله القادر سبحانه، الله العظيم سبحانه، الله الكبير سبحانه. وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر. الله الغالب سبحانه، الله العظيم سبحانه، الله القادر سبحانه، الله الكبير جل وعلا سبحانه، سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم، العظيم. ومن كبار السحرة، ومن كبار السحرة، ومن عظماء السحرة، من الإنس والجان، من الإنس والجان. اللهم أطله يا ربنا يا منان، اللهم أطله يا قوي يا عزيز، يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، ركا يا ربنا مربوطا. الله أكبر، الله أكبر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. على الأنفس، على الأنفس الخبيثة، على الأنفس الخبيثة، وعلى الأباء، وعلى الأبالسة الظالمين، وعلى الأنفس الخبيثة، وعلى الأبالسة، وعلى الأبالسة. الله أكبر، الله أكبر. على الشياطين، على الشياطين، على المردة والعفاريت، على المردة والعفاريت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر. وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. على أسحار عظيمة وقديمة وقوية وشديدة وعظيمة وقديمة، وتتجدد، وتتجدد بالليل والنهار، في الجسد وخارج الجسد، في هذا البيت وفي ذاك البيت. الله أكبر، الله أكبر. على أسحار عظيمة، على أسحار عظيمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلها يا ربنا علمية، اللهم أطلها يا ربنا سفلية، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. على الماء وعلى النار وعلى الهواء يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. وعلى التراب، وعليها الثعابين، وعليها الأسود، وعليها الوحوش من الجن، وعليها الجنود للسحرة من الجن، وعليها، وعليها، وعليها الوحوش من الجن، وعليها الجيوش من الجن، بأمر السحرة العظام، بأمر السحرة بأمر السحرة الظالمين الخبثاء من فراعنة الجن من فراعنة السحرة من فراعنة الجن وسلاطينهم الفاجرين وملوكهم الظالمين الباغين المعتدين. يا ربنا أنت الكبير سبحانك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطلها يا ربنا كلها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا كلها لا تبقي ولا تذر. بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا. أنطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. وحل يا ربنا معقدا. يا ربنا وقطع يا ربنا. وقطع يا ربنا ما اتصل من سحر عظيم. يا ربنا ومزق أسحارهم. يا ربنا يا ربنا ودمرها. يا ربنا يا ربنا ودمرها. يا ربنا وارمها ومن عليها. الله أكبر الله أكبر. تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة. ونزل الملائكة تنزيلا. نزل ملائكة الرحمة والنصرة. يا ربنا لنا على من ظلمنا. يا ربنا نزل يا ربنا ملائكة النصرة على من ظلمنا وعلى أشيائهم وعلى أفعالهم وعلى ما صنعوا وعلى ما كانوا وعلى أسحارهم العظيمة ما دفنوها وما رشوها وما نذروها وذروها ودسوها. يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا يا ربنا انزعها بأمرك يا ربنا يا ربنا بجنودك يا ربنا من سمائك وأرضك يا ربنا. انزعها يا ربنا على الزواج أن لا يكون وعلى العذاب أن يكون يا ربنا وعلى النكال أن لا ينقطع منهم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. الله أكبر الله أكبر. ننزل الملائكة تنزيلا. ننزل ملائكة يا ربنا الآن على تلك الأسحار يخرجونها ويحرقونها يا ربنا وعلى من عليها يقتلونه وعلى من عليها يخدمون تلك الأسحار ويحرسونها ويجددونها. يا ربنا يقتلونهم شر قتله. قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. مدنا يا ربنا مددك يا ربنا مددك يا ربنا مددك يا ربنا يا الله جندا من جندك يا ربنا. الآن يا ربنا في هذا المقام لهم يا ربنا ولكل المسلمين المظهورين يا ربنا وأبطل الأسحار كلها يا ربنا. نسألك بكبريائك ونسألك بعظمتك فأنت الكبير سبحانك يا ربنا وأنت القادر المقتدر سبحانك. اللهم أبطل أسحارهم أجمعين ما كان في أجسادهم وما كان في بيوتهم وما كان في بيوتهم في بيوت كانوا فيها وفي بيوتهم الآن التي هم فيها. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم ما كان في الوالد للولد وما كان في الوالد للوالد وما كان مشتركا فيما بينهم. اللهم أطله يا ربنا وما كان على الحسد والحقد والظلم والانتقام والغيرة والغدر والغيرة والغدر والهوى والعشق. اللهم أعطيها كلها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نسألك يا ربنا في هذه الساعة اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إنابة. اللهم اجعلها ساعة خروج للأسحار يا ربنا ومن عليها. خروج للحسد ومن عليه يا ربنا. خروج لآثار العيون ومن عليها يا ربنا. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من البطون يا ربنا ومن الفروج. وعلى الزواج أن لا يكون وعلى التوفيق أن لا يكون. أخرجها يا ربنا أخرجها عظيمة قوية شديدة وقديمة وتتجدد وتتنقل. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.